اعتزل تلك الفرقة كلها انا واشغني حديث منها السلفيين ائمة الحديث طن بالاجماع حديث كيف اعتزل تلك الفرقة وحكوفة سريان ان هدي كوحاها زمن كامام كالله كوحاها فراها بغني اعنيد كستالة امام راديني هدي هل نمك رابك انا ائمة الاشياء محايا الشيء الحديث اي حديث كان كفر تدك الاخري كتاب كنا مشالة في معالى الدين هذي مرك على كل حال وحاصوهر تستسعطه بعادة إيه جماعات كان يجاهي مؤرين أئمة المسلمين فيريا وحيدات كل يجلن هذا إيه أخي بنيسو تشتر الله غلي أشاره وخر مضاي وحوليهم مركي غير وحي علماء إيه جلن كوحبانا اللي نوحي كميتا وحيا راح حسابته بالنزدان وحي أيدي من سقف بشيء شيخ ابن بازي كوحبانا هاي كوحبانا مركي خيري وراهم كل مسنة دعوة فيريا بل محيو غلطه من خيري وما وفعنتين وضع أئمة المسلمين وحقوا عضاتي لمن كان عهد ليه إلى إتباع ليه عجل الدوام هيا تكور كيانين كي بمان كي سأل فوق سؤال سؤال فوق الشيخ عن شيء نينك أصحاب كي ولكن الشيخ من البعض حدث للسين إن شاء الله تعالى والله الشيخ عهد كورا أنه السلفيين كاساش لو يديها أنه السلفيين هدان أمير كي عهد أن كسنا يسر كورا بها الشيخ مركز من الشيخ وجزاه الله خيرا لا يحتاج ما يحتاج بيعة ولا شيء أبدا يكفيه ما كفى الأول بلي بيعة يا أهل الطلب أنا بلي وحدت كان كفنا وحدت كان كف الأول الأول طلب العلم وتعاملوا بالبر من دون بيعة لعهد دتك غير علم يدبن بلي أحد بيعة غير المجر ولا عهد غير المجر إن عثيمين نفتك الودية ولولا الشيخ العثيمين وعجلب كل شيء ليا إن مركو هركو حاك كانوا قالوا لا تكون مجان كدي ما إيقاب كان حب الضبابة كان بلاد كنتم لي إن غلاك استعمرك إيو تسرع وحل إيراد كدي ما كوحاكو حاك مغلان بوجيه كدي ما اللي ويدينا عادي هباها نسكقها نكورا أما هو السلفيين واحدة نسكدة شوف هذا الكيس الزيرية علو شوف رحمة إجزاء الله حفظه الله قاب كان بيعاده وكان أرى أن هذه الجماعات التي جاء في السؤال أرى أن تجتمع على كلمة واحدة بدون بيعة وبدون معاهدة لأن الناس ما داموا تحت لواء دولة وحكم وسلطان فلا معاهدة ولا بيعة وهذه دولة جرتها دولة تجري كورا سوريا دولة تجري كورا وإن كانت تعني التساعد فيما يهدفون إليه هديت أرنت دولة الله لكن هما كان دعوة الخير كان وظنه أي أرنت أسمى إسلام هديت هنا سوريا فهذا لا يحتاج إلى بيعة ومعاهدة لا بعيس أبهمين ولا معاهدة أبهمين بل يكفي كل واحد من الشباب وحمد كسر شباب كفرا أن يدرس على شيخ يثق بعلمه إنه الشيخ علمه وكل كرسية وكل دراسية وأمانته ودينه ويتوجه بتوجيهاته سنة وكل أهمية دون أن يكون هناك مبايعة ولا معاهدة أي لسا ما شاء إسان بعلم بيع ولا معاهدة على الإله كما كان أسلافنا سيسلف كيب أهانجي أبنية الإمام أحمد رحمه الله إمام وله أصحاب ولم يجري بينه وبينه معاهدة أحمد أحب الإمام بوها أصحابه لها السيدة إيه أربين سيدة حدود معاهدة وباع ما يصابعون ولا مبايعة الإمام الشافعي كان كذلك الإمام مالك كان كذلك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرنا الأئمة هل أحد منهم طلب من تلاميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمر من الأمور أبدا لن نسمع بهذا وحاس معنا مغلب أحد أئمة الكنيدة وأهدى أبعك غالب اللي بدك سبار دي استغالب لي مركز لي إنا لا أي إنا لا نعلم أحدا عاهد أو بايع شخصا ما يكون شخصا ما يكون تحت سيطرتي في الشدة والرخاء والحرب والسلم إلا الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويحصل بخروجهم ما لم تحمد عقباي لي أئمة أثر فسهوية إمام السيد مر لو يدي من عهد كعهد عهد الله بعض هدنا الشيخ كان يقول كقاضية كيف لا يجب هذا لو يدي الحاول في توكي لا مع راس ما هي لا يسير فيري كتاب ك وش شو سيد؟ لا شعبي. ها وقت له وحيس فيها. وحيس. مدرتي إمام مالنتي لواي إلى يومنا هذا كي جوا أي مدرسة حتى شغلوا الباني هذا وقع جرب وصار أربان إن شاء الله تعالى ولي يوم ربنا ما عطنا وبيرو جماعة باع له أهل له اسمع حجوا كل الأسف حجوا كل الأسف مدة كراه ما بين هذا ما أنت ودين ويرين صار باع حقة ويحمل الشيء باب الويح وسوقات ملة أنا وأنا كوها معه مدة كراه أحد مسلمين تكمل باع قاضي أنا أهل كقاضي ضد كيسي وعافيدك على كتاب السنة على أنها بسلم سبيلها على منهج الجماعة وتنظيمها قال طريق غاضي هبين كان ما تنشك تيمة وإلا فيريا عليك عهد الله رم إلى عدي سلاح دينة السلف كوير ما الله ما رحي أمك وعدك ما ينال على منهج السلف ما قرأت ما قرأت وصحف الفي هذا على منهج ما يأشر بعضها قفتك الفضالية حتى على منهج ذري لأين على منهج الجماعة وتنظيمها ما كان يحسن بالأخذ دليل كواره الأودريشاني وإن واقع دعي أيضا هل علم ما هم مجتهدين أو إسكال النازلة نازلنا ما هو كهل كريو إلا مجتهد ما واسيع أي مدى قررين من كان مجتهد كلام بابيه كروحاس هدين الله يلو برين كان قاد كأفا دين فهمي أهلا مرحبا هدين فيرو بدعا يسوع الثلاثة أهلا مرحبا أيوه بحق الله بحق الله إذن سؤالها والله كان سؤال فرق أولي وفرق أولي هي فرق كان نجحر وفرق فرق دلالة وولي ما كتاب خاخري أنا كتاب بعد فرط واحد منهم يقول العلميون وفرق وفرق وفرق العلمية بل عندما يسمر ابن باز عبد الله الغيان أبزاع فيش وعلم ماذا مجرد الدائم المحيث العلمية والإفتاء إنه ملك إفتاء بحث علمها مجرد الشوكتين الأول إزدال السعودي سؤال شفيري فتوضع رغمك تدوكن بغل لبي الرعتنات إفتاء وضع واجوزك اللباب صفحها بغل لبا المحيث يصدح من لا يستورى لها بل حسن حول غرشان الرعي ينكلي والعمال راعي بلغيست سؤال شو واحد تابل فيري في هذه الزمان حدا تقولوا لي عديد من الجماعات جماعات بلما ترى والتفريعات أروك على هدنيه الله يهديك والتفريعات باترة وكل من هنا يدعي وشغل يأمر على انضواء ونكون يسجره تحت فرقة الناجية ونكون يسجره مشغل يأمر ولا ندري أيهما على حقنا فنتبعه كان حقه طبعا ما نغانه وأرعنه ونجل نساءتك وحنا قرأ جينا موحدينا وعلمها أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة قرأ وفع عن الاتسال ونفع عن وأرعنه مع إبراز الأدلة الحمد لله ويران شوابتي وحده وصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه بعد شواب بليست جماعات كسي كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية ورمانايري كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أطعمه بمكفر يخرج عن السجنان قولنا أنت ما هذا شيء دون تلو غب حموياري انت في الفرقة الناجية جفران ورمانايري إما لريالو مساء الملاتري ها فاسع المدلين ولكن تهدو درجات القوة وضعفا وغدر إصابة الحق وعمله وخدم فيها المدلة والعمل ساسع وضع ما أدري أخ شيخ حسين لكن واحد من عثمان أسمى سؤال وديون عاصة سبحان الله شعري ها بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم رحمه الله يا بنتها هرت السنة ميديا حوليا وواحد فرقان اللي ينغلو ماشي ايش هذا واخرنا هي هرت إلهي مهدي واتعني ريسكو كتوان دلوجنين اسكو شيوخ نواد دلوجنين مركا وورك يا سعود الحمد لله رب العالم مركا وحوليان ذلك أبو يرميك إلى شاطفي وصفحة أفر بغل يشن يتبن كتاب كيسال أتسام ويه أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة النادية في معنى كلي في الدين يعني وحال وراها فرقة وحال أمة عبادتك كل خلافة فرقة ناجية معنى كلها ودينك وقاعدة من قواعد الشريعة هي قاعدة قاعدة شريعة كاملة لا في جزئية من الجزئيات جزئي جزء أجزاء كاملة ما هم غير إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عن مخالفة يقع بسبب هذا التفرق شيعة مركب مقدع يسمى جزئي وفرع شاذ أرين إن يكمل طوء إلا سكو خلافة أو فرق يتشيع على قلوب إنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية أمور كلية شريعة المغورة يقان يعني واحد لو يقان الشيء ومعلومة الدين كالمغورة قانا متفق المغورة هي إن وقفك خلافه مني إن الدين كالمغورة متفق المغورة أما تحليل كيس أما تحليل كيس أنا أساس المجال أقول جدا لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل مركز حوالي الكليات كل حكينا الجزئيات بغان هذا هو حوالي الشيء اللي يقانا الإسلام كله يقانا غلبي خلافته الله هرت اللي يرى هذا أننا وحماشا وهي وحوالي محا خلاف كيادة وما لوها استا وحوليها وجماعة سميسين ورغا أوروريسين وركز وركز رغا أوروريسين وما لوها سميسين وأن أصول ديني أويا اللي وأن علمه وركيد أويا اللي وركب إن معناها خلاف وليبك شيخ اسمه وركيس الملك الكبير مثلا اما الدوام كانوا يجري المركز من الكتب عيدها وكتب بيعية قلت من حق عمرها مثلا اسمها مداس مدى كان يحوى ايام ما انت وضان هرتا انا جاء المدس عدتي بها الكمحوها وارك وانت اسمى المدس عد وانا اتكيزين هذا المركز ولا لا يعني وليبك كتب ديعيني وكتب ميليني لكن أنا هو هاي سمين الواقع اللي وانا قلت عنه هنا قلوع بانكو أن كدرينين قلوع إذا المركة ترترين إياه بل عدين كنا فيه المركة فترترين إياه طيب هو الرئيس هرتا ماذا هرتا هذا ربي حنا يوحان ليه سفهاء السنهي وركاس هرتا طبع ملحا وضع والضلال والضلال هي ما انت نعود سفهاء السنهي من هرتا أنا ورمى آهي وليهي وحيد طلب هذا وحيين كدافة وسلف السلف كان لهين السلف يمدوا على هذا سفهاني سفهاني كنت وحيين مدى كانوا وحيين اهي وحاك وحيارا عن مركة كوها يسمى وراءه وحاكملة اولا هرت ددك قبل يوها طوكوها يسمى مالي وانك الشيء قبل يوها يسمى وحاك لكوها يسمى الدفاع عن المجرمين ومن أيضا يلقرن إن علميين إن مالدو عبد الله يكيد في عهرتي ولا بس المسلمين ده قال السنين مشكلة ما نقول هذا هو هيستان واكم مين وأنا جا أنا ويديان ورمحاء دين دينه هي الدين كائنات كل دقن طعم بانكوير مركز سير ماشة وحويان رجع علمانيين بان هاي أنك مركز وحيد أنا كلي وحن دين عبد الله هنا ترتن طعم لكن هذا كلا يدي موقف إنه علمانيين أنا ولا مطلع المجرمين الدين له حكم لكن نفس التاسوبي مجد كيلو إن أنا ونبيه وعبيد بوها أصلا مارت يروح وكله كله مني أصلا نفط ساسي مركب حوالي أنت كله حوالي الدفاع حتى واحد عادي عن الكفرة وبذلك يتابع من مارت مسلمين تقص وقها بي وحي هذا ويدين بكير يعني عمر شير وهذا يروح وكير مارت مسلمين كي سلامة وكير قرطوب بالو هذا مين كستمر كل سوقا وحلو وحرب فتنة مركب شو هذا قاد شو هذا قاد أنا كتب من مين شوفها قادوا حيرين حرب الدجال كيف تبدأ وكمدي وحياة هذه كي تبي حتى واجني هو حيد الحرب في تبدأ وكمدي أيها أنا ما أعرف بالله عري وحنكوها السماء أو كليتو بدك المسلمين تا أسرار تورين فافيا وعلي وقعناه وقرا لا تنا الله تقاني نباشا نباشا نتعالى هو تمنده من اللي هلاي ما وجدنا إنا أيكم ما رتي يعني تيت يقولوا تكفيرنا يا ما لكن وحوي خطأ وذيك منتها يقلعه وحوي بحالة العلم من كرايسنا قواعد كيبتك مسلمين تأي مسألنا صار آخرين أنا ودي حتى مسألة جهاد نسكتها يسمي مركز مدر الموحاني أنت ولا بكون مجرم يعني ربع خرس ما يميره أنت مركز كبيرين وبكاثرة يكجرا ما آخرين هو علوم كثير كان كلام وحويان وحن بدعاء هين دفع كل بدعية وحن بدعاء هين أي دفع كل بدعية وانا كمدو حدر تنتنا كمدو وحق ومدي اسكو خلاف سنتهي ومن كي افضل نبتي اسكو خلاف سنتهي وحكوه هرية كوه دمبا خلاف تججلو ايو مار تبكي كوه اي كوه كوه كتب مالكم حيا كتب ديعين هي تنكلو حوايين مرر بلان انو ايضا نقع عرره هي عبدالله هايانا كوه رورالو يوسن كوه جين من بقول كيما سقاشن يسقال اسكو وافق سنتهي هل مسئلو او بقول كيما مد انت اسكو خلافتين انت كتكتت يي كو جيمين من فداشن اي سغال بقول كيلا ادفو خلاف سنتين هلكا اسكو وافق سنتين او لغا يا لا اله الا الله كلي انوني واخ كلو كو وافق ان اي نجري ان اد مارتي اد اد اتعاونتو يي كو كل جوانا دعب مركا وها ويان تن الكلا وها ويان بالكي مخاي هيد بالكي عداوده او ددكي ولالهاها او سلفيينتاها دخيودا لغا ابوري وتبتي هذه كلفتي وانت اي مون كاس انتي مانت مانت بلا تدجرت انتي مارتي عن اسكشف نقول لها ودعوه تفرق ينهين اما اجي نفتي اذا نسي على وسن المساجدي حتى لقى هاجري قلت وحيالها انكوها يسنو رجع هاهي ايضا ما اسقبتان هاهي تاسم وقوها يسن اسقب مقضان ايا بل تفرق بنتي سأيوه وحاكمل ايجي نفتي حتى ما يسعلين كنا مش عين كان النبي المفتي من كانوا حوايا تفريق الناس وحيالا الايام كانوا والجماعة على شيء الجماعة ما كالجماعة انا سبح اقول لا يقران هذا الجماعة اللي وينين لهني جماعة يرى كفردك بفردك فردي مين يدتو ما كان معصية عن شيء وكوا يدرنا صح لكن عبد الله فقه كان مقانه وحوايا اما عدوه وصبن نغو اما هو صبن نغوانه كل وحنا لكرر بعد جماعة دي عام كاد إنا نسمعينا ويني برك ما إنا نسمعينا تيمك هدا إنا نسمعينا ويكو يجرنا أما قيد ويك قال أما قيد لك قال وحنا كبرنا أنا مرك إنتي وأنا أكسنيد أما الدعوة بس إسكو مارك من عيسى إنا كل منا جماعة كده نضبط كأدي إسكت دفاع وحق الله عن يبيد عدي هي كفر دي هي مارك دي إسكت دفاع وكذا رونا أدي جيل فردي مية دو جيريسة مرك فردي نيكي قدري راية والدعوة كدقية إن فردي لنو يئين نيكي جماعين لنو قدري راية كيف فردي رون وكشف تشاف دي يلي يعني آهي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نسعد ده كتابكي مشان إيال مشرد بسم الله لكم بلان أنت هذا ما سمع هو شيخي أو كاكاني عبد الرحمن ناصر سعد ويكي لديه جري أو تفسير كيس أو كاكاني وركي أيان كتاب كيس قول السديد وفي سأبوها الرئيس وفي أهل السنة والجماعة مكو تيرنا يا أصل كمدها عن رباينا الشيخو كم وعير ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها وتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا حتى هدي حيان هدي حيان تاسو عليك وسارمت عليه وسارني الحمد لله رب العالمين هذا حسب النسي أمدك لقيي dad kaana u deeyayna inaad umadi kala geedi inaad umadi jamcaday waxaana kugu filan waxa ku filan xataa asaba fadhiyeysa xasan daayir weesalay ayay ayaga oo maxkamad u walaalaynaa intay tageen niman dawladda dawlad sheegay la hadlan aan lagu yiri xarakada tihin waxyaabihii lagu caarimay sheekh xasan daayir iyo koodis xarakada tihin kamida hadii aynu aynu intilaab ayra markaas uu sheekh xasan bixin istixya oo ku alaala jamaacana misan وهذا هو من أفسد الشاوة مركة تعصى قررته إلا يعام مسيكو قمنت إلا وذاكو ما قمنا أفر سياء حركات الوعر بأسك النفتز حركات تينا لين مركة اسمينكو إلا رجل حركات المغنى مسلم كي حتى قفامي كو علماني لي حتى حجة وقدكت حركاتكو سمي يصبك مركة اسمي حجة وراء وصي وراء ولبا ورنمايا وحا قاركو بها ولا حشاد ورن يرنا وايدا بيام انت انا جلسنا فاروقا لكن هذا الكيسيا بوجه لي اها امر كليه يا فرقة المنة قضاء ارقي اعبس ايان اعتصامك كينية صفحة افر بغل يا افرتن يا شن المسألة الخامسة عشرة وهي سعانسة الى صفحة 447 انه قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار الا واحدة وحتم ذلك وقد تقدم انه لا يعد من الفرق الا المخالف في امر كلي وقاعدة عامة ولم ينتظم الحديث على الخصوص الا اهل البدع المخالفين للقواعد واما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض امرا كليا او يخرم اصلا من الشرع عاما فلا دخول له في النص المذكور فينظر في حكمه هل يلحق وحنها فرحب ضرباتي الغامه كوسا صوت وحاس اسكسي برادي فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر ام لا هذا الكاس السيدي شيخ الاسلام شادبي والسيدي سبحان افر بغل يا فرتني يتضرب وعيري فالحاصل ان من عدل الفرقة من المبتدعة الابتداع الجزئية لا يبلغ مبلغ اهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد وهذا ما فعلوه هذا نفسه هو انا بكرام انا الضلال كسبنتيني هذا ما لا يحاشيكم والضلالة كسبنتين انا قرأي ولا اقول ما يقول اصحابي هؤلاء وحالة الضلالة كسبنتين وحانا قوة بينا نقيسه وشعبني صفحانا افر بغل يا افرتني يتضبو وعين فالحاصل وحكسوا حاصلي بران برد بير الدبادات هذا النار وصوب قلي وصفحانا افر بغل يا افرتني اللي الله ايان كسبوه ده وحانا قسبوه انا نقاب سؤالك فالحاصل وحكسوا حاصلوني ان من عدى الفرقة منك كوحاها كتيريي من المبتدعة كوة بدعولة ياشا الابتداع الجزئية بدعادة كيبات جزء هانات لا يبلغ مجاري منكاسو مبلغ اهل البدع في الكليات كوة كليات كبدعيستي قارستو ذا قاري ما يو في الذنب والتصريح بالوعيد بالنار اهلا انت يكو عبينت النار اللي قبو ديكو مجاري ولكن مبتدعة جزئياتكو اشتركوا وحي لو داقين كوهر في المعنى المقتضي معنيه كاني للذنب عارينت ايو الوعيد وعيدك كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الضيبات على وجه فيه كراهية ما في اجتهاد عمر مع من اذهب الضيباته في حياته الدنيا من الكفار مالك الوحان اجدر ايد وحياهي وعن ربي هرطا نمنك ولا لها اياها انا بسوف هدهم ما ان الدولار لنا كو تاسوا مدي شيخ حسن الوغة جوابية وحانا لنا هاي سلف كسوف هم مقابان سلفية دون سوف هم لك انا بسلفية سوف هم مقابلو سلفية وانين او ابتسايا من هجي سلف صالح ابنا مقابا وانين نظيف نكاس كو انا بسوف هكم مقاما يا الدلالة كجرتين الله في هذه المسألة وروحا الدلالة كجرتين بيعاني اهدي قد احداثين السين وان ومخالفة لما كان عليه سلف صالح القتال في الفتنة والجهاد كما عابدين ومخالفة لمذهب السلف الصالح التسمي بأسماء تفرق بين الأمة ومجعل انه كمدية ومخالفة لأصول منهج السلف الصالح أدم حثكم على جمع كلمة المسلمين وأتفرق بنين سين أيضا نفتذ وعين الضلال وأنا أصوش السلف الصالح مدخل عفسوه waxaan markaa hadalkayga anigu uga baxaya bidcada aad ku jirtiin mutafawid waa bidcada waa qayb bidcada ma qayb ah qaybo kamid aad ku dhex jirtiin waxa kamida mas'alada hadda maanta la idin ku haysta kamida waxa in badan sheekh xasan oo wax badan ku celinay inuu noo waayay wax diin oo nagu khilaaf anaga inuu noo waayay ilaa inuu nacaayo maahan ayadana waxaan leenahay wax dhaabaal u leedahay allah ku sii doono taas allah ku sii doono annagu mas'ala manhaj aan kugu haysanaa oo kugu daba joogna waana ayada waxa aan kugu leenahay dalaalad ku suganta waana mas'alada nafteeda ha aynu tafarqo midda ay u leeyahay sheekh xasan annaga miya wax kala farqina mise nimanka aan kala farqiyay taas waxa weeye waxa cadeyn u ah ninkii asagu leh meel la raacay shaqsi dadka u soo taaga hadaynta abu shayba hadal yar ku hadlay hadalkaasaan rabaa inaan u yar ka yaraa oo ah هذا ابن تيمية او اخري نجيست وحد يجير على قشر الاسلام او اخري نفسه فإن على الحق والسنة لا يكون مطبوعهم الا رسول الله ولا ذلك مطبوع على يد الاعتسام ليرا مطبوع على عدنا اعتسام ليرا يجرى على سنة ليرا سيكنا بيها هي كان عدا هي كان مطبوع يا مورا الليد هنا اعتسام كجرد رعسنتين ومدى ردكو هاي نكمل لابا فمن جعل شخصا وصفحه كلا سنه ولا فرت تدبه فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبه ووافقه كان من السنة والجماعة ونحب دار روحا نقول الدود ان اعتسام وشخص اتسو تاوي دين وبدك هرع على دين وبدك اوي يارا دين وليبا وانا وحرام كنت معينا ايضا نفت يدوا بدا دينك اصل كي اتكبوا ليداني كل اجرتا وايضا بعين الضلالة وانا كبح يعني امسارك الشيء بسم الله الرحمن الرحيم أرتا حاضرين كمجلس كيمد وحن أشيغي أنا آدي ألوحنا هاي موضوع علمي أولا لها اللي هي سب إلا بدره إن شاء الله شوارنا بحما يعيد هاس أنا كماشا أنا عينه وضدنا عينه مانا إيمان حق وحن أمسنها أنا أشيغي أيانو نمد ولا عليها أنا وحي حق أمسنها أي شيغان تاوحن وجه هذا حسن warka uu ku hadlay uu yiri maaratay waxaan u bixinayaa isku sahay haytashay warka khayr Allah ku siiyo sufahaa salafiyiin waxaan ku raacsanahay walaalkay xasan soo sheegay salafiyiin tu safiha ma sufaha male la yidhi bayna salafiyina safih waxa weeyaan qof manhaj salaf dad uu abtirinaya oo leed anuu salaf baan aaminsanahay inuu yiraahdo salafiyiin tu sufaha leeyni wax aad iyo aad hooseeyo wi laakiin anuu ayda ayada ka jawaabi maayo waxaan ka jawaabayaa qadiyo oo xasan dhowr qadiyo oo xasan uu ka hadlay tan horeysa waxa weeye wuxuu yiri een al-almaniyin ay maartay bay u heeliyeen oo almaniyinta bay daba galeen hadalka waa iftiraa aan iftiraa hadalkaas u kaan sheekh iida sheekh hadalka waa aan iftiraa masalada ma shaan Allah waxa almaniyinta dhawid masalada sharciye ah inaan ka hadlo u kaada sheekh ya akhi hadalka iida dadku waa kaaga baxay mowduuca hadalka iida iida hadalka احترم شيخ المجلس وهذا هو الموضوع موضوع وحنا وهلي وهي هي المساله كتعلق ده التكفير اذا يرى كسؤاليان علماني علماني علماني علماني علماني ومساله التكفير تسنيسه انا ان كهدين ايا مساله ولا اي جوجي ان الدفاع ان ماشي كما شفتوا وحنا ان ددك تكفيرك ان لو دخ ابوره وشي حرام وي اينا وحنا لهي منك علماني ورتشيرو منك اللي يراهدو حسن داهر بدا لنبو شاك شاية لكن هبا لنبو تعييني ادن طي وعيدي علماني وحا روان من سنه لا ديني منك من سن فصل الدين عن الدولة اسلام وانا كفروني وفكو هدو يراهدو اسلام كاللغو مدغ منك روا كفري حسن خلصو ألبان ويديني عيدي لنبو دن طي مسايك يوفوك استاقمات سلامة عيديث رضي الله عنه عيديث رضي الله عنه عيديث رضي الله عنه بكواش haddana maanta wuxuu leeyahay almaani ayu oranaya war waxa weeyaan aniga diinku ilaahay baa iska leh masaladan masala waxa weey takfiir waa masala ilaahay iyo rasul xaqullahi xaqullahi wi qof kale oo maartay shaqsi kulli ma jiraan waxa weeyaan qofkii ilaahay iyo rasuulkiisu ay takfiiriyaan ayaa kaafir ah waliba qofku markuu qowl kufri iyo ficil kufri hata uu sameeyo mawaalicdi kufriga u diidaysa mutawaafira mata شروط متوفره موارد لان مش مكعب حسن تا قضيه لغا مارمان او باهن اصول شاده بحاله العلم ومارته كتوني انا waxa way dadka macaayay laakiin bahalat alilm waxa ku sifeeyay qofkii manhajka salafka aan baran oo awaadifta dadka ku xukumiya taa horta waxa way intaas baan u gudbiya qadiyada almaniyada ragga walaalaheenii ragga ayaa maanta almaniyada u yaqaaniin waa lagsoontihiin markii shirkii qaahira uu socday walaalaheen bayaan bay soo jeediyeen codsi ay dadka almaniyada u yaqaaniin shirkii qaahira ay maartay ay mu'tamarka ay sameysay ay codsi u jeediyeen ay leeyihiin aan ka qayb galno maanaka difaacnay masaayada u xaqlinayo doonayo inay galaan maartay dadka almaniyada u yaqaaniin arinta waa ka hubsan xasan daahir leeyihiin wan nahaaran wuxuu geed gaaban iyo geed dheer u fuulay in ay di Soomaarta u sameysan lahaa maartay madhaj madhalsi uga sameysan lahaa ila had waxaan ogsoonahay inay sameeyaan hadda doorashada u dambeysa ugu tilmaandi $100,000 inay bixiyeen ama ka hanay isbaad kadi oo ay ku difaacayeen ninka ay maartay rabeen ku saaran ninka yahay maxamed abshir inay ku saaran ay ku fashilmeen waxa weeyaan qabaayaadka noocaas dadka geed gaaban iyo geed dheer u fuulay in aan ka maartay inuu itiyaan waa wax meesha ka baxsan weey kuma faariin dadkii shalay almaniyiin ay ku lahayn oo ay lahayn maartay قفك كولي يا شوا كافر أسلف بأي شلي برهب واحد سو صار المار أنك أسلف على شغيننا آلاف مالك أكو تقطي ور على دفتر عندك أبو شجيسان أو مالي لا أكو بابين مثلا مال إسلام كأبو شجيسان شو كذا شيء كافر سلام طال وضوع الشيخ حسن الجذات وكاله ويرى أم حارد بين وهمية هذا افتراء أي افتراء هذا الكاس بري يا ربي يا ربي حسن باكمل هاي تانك حسن هاي رجع ربي يا ربي وحانري ورقبي هذا بعدي سب يسوع شيخ قبي وحضر علي أبي أبو حيو لست مصدر علي ما يواكو براوتين وحيو براوتين ما كان يبهن براوتين كهذا الموقف قد أبي أنا من دولانا وحيو يقولي يا ربي يا ربي قد أن أصمعيني وحان كهذا الموضوع دولتان كحبشو وده يجزي دوشي وحان العلماء الصمالية هلا كل ميو موضوع هلا يهلو شعب كماشا يدقل يوادادنا هلا هو شي سيو وحي علماء الصمالية قوانها إيجاران مثلا يساقران يخلق مينا حسن ظاهر أسيا أنت جلسي كبحي وحوي يري منك أن لكم لما وحوي أن يرينا يعني تزوان صوت شنينا ومعروف بصوت شنينا تشي وحوي بدري مركو بلانك وبحي إنه يري هذا منك يهبرها مارتي مارتي يوسي أياك خيرهم هذا كأسيا سوق قلي أسيا أنا ماشي كوباب إيه موقف كنرت أم حاربة أم هرت أم كيستاجني موقف كاسبوها أنت على موضوع كبحن وأكسون تهين ودن كان وحوي كوسي دوري لحي يصدم دوودود shacabkii aybiil oo hormoodka u ahaa waxay go'aan ku gaareen in la dagaalamaan ninka la yiraahdo Xasan Baahir Weys ragii waadada ahaa oo dagaalka qabaaisha ay ka dhasheen la dagaal galay oo laga yaabo in badan ay hadda majliska fadhiyaan Sharif Cabdimur baa u tageen masalada markay weydiiyay wuxuu yiri shacabku haday dagaalka galaan la dagaal gala maalintii ka baxana ka bax Xasan Muqanina Xasan Baahir asagaa majliska fadhiyay wuxuu yiri sheekh dadkii dadkan baabiyay ليا فرتها مانتي أنا تهلا لي ما تهلا لي جهاد قام أك هذا الشيخ يا أخي أنا هلا كي الشيخ أنا شهود وافد بقى وافد بقى شهود وافد بقى وحمد المجلس كله يا وأجوتي وحوي أنا قد يبا وديدي وحنا كسرنا حتى بل يرد أنتم كل مي إلى حد إنه جرسي أنا كان مخاتي يا شيخ هني إنه يرهدو وردي أنا كان دعاء سعد وطوي وردي أنا قبل وطو كهرب بل يرد أنا كان يشان كسي هل كان منك فديا intu u yaray abd shakur wi intu u yaray wuxuu war dagaalkan dagaalkan maxaa ugu hareysa wuxuu yiri maxaa noogu jira dagaalka ay dad u wato faa'iido ay ugu jirtaan xayta ma abd shakur oo sheegay waxa weeyaan wuxuu yiri gabdhahan maanta la dafayo iyo gaalo dadka ay leenayso maxaa maarta maxaa ka leela wuxuu yiri dagaalka isaga ma galeyno dagaalka ma galeyno waa dagaal uu maarta ay dad u wato وحضرها من المجرد شريطة وحوياً الكفرة الفجرة عائمة الكفر بلنكي مارسة الدفاع والغبلي إنه ما أنت إلى ما أنت أنحار لها مركز بحي أسأل الله رسوة فتشيو بسم الله الرحمن الرحيم هرتو عن قهمة هاي قاب وحوص على وعلي مولي أمني سيحوي من الشيطة وعبد الله من أمني أسرار الله هنا لكن الناس ولا أنا وحشك ما شيخ وكادي شيخ رالها أنا ما يوكادي أمر وكادي أمر وكادي وكادي شيخ أنا مرتب وكادي أنا ولا سمي waxaan wax u daaranay raalka ahaataan ay lagu fulinta socota hada raalka ahaada tiin soo yaaniga aanu wadaayo meelkan aan u keenay in anaga la balaaliin mufdiin baa tiin soo yaani joog garan saaxiib laana dhiga salaf iyo guru xirshina la hadda u fadhiyo horta waxa taas aanu ka hadli doona oo taas waa xaqiiqo waay wixii kale u kaadi waa la gaari doonaa wixii kala asraar oo jira iyo wax baan u nahay waaska qarnaya midan ka lahayaa waxaan sanayaa masaa'isha masalan kuma hayst masalan kuma haystaan sala diinay kuma haystaan ogolaysa tabuu muslimiin baan ku haystaa qalb وحنا جوزت التبيع والتفسير بغير حجة من الله أنا جوزت ودين أنا جوزت لا يحز الجوز أنا جوزت أنا جوزت مبرسة الدعوانة إلا فرستاو ومساكدة شبابك وحبرانة إلا يكحيو وبرغي اللي بيانا جوزت وحاربت الدعوة السلفية أنا جوزت مبرسة وبرغانا ممكن أيو كوي الله وصد عبر ممكن أيو مبرسة كين دمان سنة هذا السمية هذا الشيء دون هذا الله بعضه وقتها مسألة مسألة وقواسة وقواسة المسألة بلسة لم كان ياك يعني سلبية وضب ولي التوبتي دقاء الفافين جري من اعتصامها من ما هي لم كان ياك يعني اوك ياك يعني اوه دقال عبو اتكال بسعود امزاي في سعودة اصدري في سعودة وعرض فيها المريسة بريح بالجارب انت يا وضا ياك مناك يعني فلاني علام باك يعني ياك يعني حقيق هذا هو مسلمة وقواسة وقواسة عنو هاش عزمور ايه حق واسة وقواسة عنو والبرياني عبد الله بعض تعال مسألة سؤال اللي يدي الشيخ الفيمين مرحكة قشرة لحقابك الممتع والمضع ايه هذا شو لأسلوبك يمن من كان قابك ايه هلان ايه بالحريب السانة وسكوف في رسان ما انت رواري مبروك با ثوراني مسوى مشؤوم وان اري حد رابيسو عنها ما بركي سنتو خير بينوك انت ثوراني بس بلاي نوك انت يسنعيد يسعلادين ياكل على هذا يسنعيدك الشيخ الباء الشيخ يسمي ليس ما هو موقف المسلم وعلى رأى الصحة الإسلامية ضربة الجهاد صحابة أفرتني بغل كنت المحاد شو أسمي ما سلتها ها وسؤالي قبل وحوية وصحوية توجيهين ومحاضرة وكلا قبل وسؤاله ما هو موقف المسلم بلي تجاهد عدد الجماعات واختلافها وكذا هست أنا المسلم دوين هيو إسخلاف كبتك تفرق المسلم دوين هيو لكن ما يمكن واجرة سأل الله رب حضرين واي أنا أنا أنا هل صرع كل حين كلين في الباب اللي رب حماي قام في شيء زمنه فكر يا صحة ولا أسكون ما أمن ما حالة وحن قول بله بحل في عنك يدي عاد أنا شيء سنة يسكده ما لح شيء سنة يسكده لكن قام كن بقول لك يجري يفرطني قام كن وكل بله إذا خارج الغاب كان سحان عند أول كوبه لكن دوار كل يسعد علماني ولا سلمي ولا سلمي ولا صوفي ولا شيطان يسعد وش هذا وعلي الكوره أمك مسلم كا جماعات كتير يسرفها بدي اختلاف قد حلو السايكرة وعلي المشاهد في أشوات مشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن جماعات الإسلامية ألف علماء كتاب العز إلا عز وجل ولا شدري كالتبليغ والإخوان والسلفية صدح لها جماعة الشيخ كالتبليغ والإخوان والسلفية هذا فرد سوء غني ما قال فأي هذه الجماعات نتبعها جماعات لا تنافع عن هذا الشيخ وموقف المسلم من اختلاف الجماعات اختلاف كان جماعات مسلم المحل غير سايكرة وقال والله أنا موقف هذا أنه أمر مني مؤسف وقال هذا أنا أخوة خلافك هذا أنا أخوة ويخشى أن هذه النهضة والسعي الإسلامية تعود في تخمد حالي عبد الله بيقول هذا خلافك سيدنا يا رابو سحوان إلى الدمتبع ولو أن الدعوة السلفية ليش على المرسة يبدك إقبالك مزاجدي رجل غار سيد عميري كي طوانا وفر لذا إياه في شقين وحاص أنا كنت وابدون وتتحدم وتصل لأن الناس إذا تفرقوا كما كانوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتوابريركم ولا مرمينينا وضيدينينا فشلوا فينا أوردنا بابائسة وصحوه أوردنا بابائسة إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهب الريحهم ويكون لهم وزن بل اسخلاف صلوا سواف صلوا أولنا يشان وصحوه وأعداء الإسلام بير على إسلامكم بما يتسمون بالإسلام ظاهرا بإسلام كاسي ظاهرة وش اسمهم العارة أو من مرمي أعداء الله ظاهرة وبعدين كو على إسلام كرم فاسبة يبرحون بهذه التفرقة وأكو فرحة يعني تفرقة بس أنت مسلمون ترى زي سن شو اللي كري الله عافية إمارات كتيرة أعداء نبوء أمال هيا أنت إدهام يولي المدلين والرغبين كري لا هو سوي روحي ركالي كماعارو من مغلق ونبين حريا لسوها يوري نشكرهم لكن نقد يردي هراتي فير كيف دخل لاجل عيني نقد ماتي هذا هو الله وضعي وعي يالك وعي يالك ما بميج ما اتكاه بميج هي لحظة دقيقة هي رتف وضعي لكن ها ها ايبه وانا يريد كفر حيان كالبنانتا وانا يخدون النارها ايكا دب انا كنا كنا فقالان قالا يخشوك دبكو دشيكس ولا يسكدر هيا ويأتون الى هذا ويقول هذا في كذا وهذا في كذا ما دفع سكدر يا لو كان وردينا يا من يقول عداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة العزجل فكان والله المسلمين دلت بنت أبو يرى يا قارب حقيقة دنادي واسكدر هيا والنعيب برنس ولا سكدر هيا فالواجب علينا مشيخون وحواجب مبوع أن دفع هنا يستغنوا ضد كيد هؤلاء كل واحد أنا كورت وراء خردي معنده المعادل الله والرسول والديني لك الدين كان لبقى عشاء الله لبقى عرسل يرسلك الدين وانا كورت وانا بشكر وانا كون أمة واحدة وانا هلمنا نقمع وانا يتعب بعضنا على إلى بعض غير كون مقارنين هذا ويستفير بعضنا من بعض وانا كان فادي سنة وانا نتعال أنفسنا كدائن وانا هل دائعوك الله غنى بشكر وبريق ذلك هذا كان هيست وهو كان هو كاسوي قاف كدتك الله كل من يواسبه تدك السلم سوكينا يا سي خلاف الله ربح يا شيء ثمين خير لاسي وتوروا ويجري أن يج وضريب ذلك أن يجتمع في كل بلد ما عارف سوين في كل هذا أجل أما وذلك ملحظة الذي ما كلمة في إخواني ولا غير ما يكاه القاتل ويدرس الوضع وضع يوم دراسيا ورمحاك ترى وضع كيما كلافة ترى مهمة هاي سيدة وينا ويستغون على خدة وين الشيء كوكو مان تكون جماعة من جميع وما ما نسوا كينس شيء وغير حتى وإن اختلفت مناهج الدعوة الله عز وجل حريص خلاف سنة ما نسي دعوه فلا يهم شغل ماذا انت مين شغل ذنيوي المهم أن نكون إخوة المتألفين على الحق المتحابين بل اسكو دمان او اسكال شو علاية انت اسفين وغير الله والتبليغ يا اخوان سنقول الله بل هذا اسكو مالان كلمين هلا مدعي ما يدعوها في خلاف سنة لما نغل انا حضاء في خلاف سنة افايا عريتين سميانه انها راتي فرق للدعو مقال لسا واما قولي في اي هذه الدواء ما لا دمات والواسعة تواح لك وغل وذي الله يتوفق وحان كحوما هاي ان وقتي المقبر باربارين ايو ايك تربرا هبين نصيب بس ديانا وقتي او سنبح محدود بالنغني دلله وحان كاقان علي ارنتين نواطيف ان عدتم عدنا marka dhowr mas'alo oo xataa jamacayinkii hore rag baqaar afkooda ka soo fakadeen salaaxay xumaanay xaqo abdullah ah rag qaar afkooda afkaar ka yimid in hadda labadiiba laga wada noqday qoladan walaalahan al ihtisam waxa ka timid markii hore inay dhahayn jamaa'o tirada jamacayn tirab badan in la sameeyo waa xaram وأي كلام تنسى هذا التحاور كله كم نقطة قلادة عن ضمبة وظهر كيرا حسن حبيب أهل الأثر هم اللهم جعابيري أيها أنا راح كسر نقطة والله يقول يوسف لسا وأنا كم موقفه وحاجة أنا كتنيت إن يهين لمن وذا السلف يسكون منها جناء لكن أفكار يسكون جدا كلي أدعنا ببين كل شيء جينا لابد أجل كبا لابد وبا معناها أي معناها إسكو أي وين لواق الجماعة أو يد السلفيين حوالي ها كي هران كان ليا ها لابد يدخل لابد يورو لقال الله أطيع يان كان ليا أوهر هذا مركا دان سوق قابل إيه وحا كلو كسي وريدي إن دعوذو أي أباهم تهي إداري معاملة وإيغان الله إسكو أفقرتي كل هدنا وروكم ومغضو marka waad arkaysaa hadda intaan waad bujugtiin oo goob jooga tihiin marka aro marka waxaan damcay in sideeda bataatan mas'alada sida loo gudbo ma noqon oo dagaal dheer ka badii 6 saacadana maanta ayada wadata marka walaalaha waxaan ka codsanayaa in Ilaahay wajigiisa hortiisa ku weydiinaya inay kutubka Ilaahay u adeegan oo aysan u adeegin dana shakhsiya wallahi thumma wallah maanta mudkhilad awoodin أجل كدران بالذي كي يكتبين يا ورك أتكو هالليسان هداد إنساء وقرقارد فرقه منكي ورؤيرا مركع نفط اللي يسيبه قرقار إني سنكهلين قولي أمر تعيورد أو أهاي أما قولي بوزه لا سعدي إنت أسكبادي دردانك أسكبادي وقتي هدا وحان صيني حولي بسلاة أيها بسود وقتي وحان صيني هدا سؤالي هشان تبانك أصدقه النهارتي وحال ودي أبو الشيخ حسن ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يتسوى كسو قلنا الشيخ محمود ما يت جاوبت كتير يا شاشة حسن أنا هو الجواب سوبر ما حسن أنا هو الجواب خلصنا إن شاء الله بسم الله الرحيم سؤال شوالك نسوت شديو دعوته مؤبا هنتهي مامل ها وأبا هنتهي مامل كأبا هنتهي مامل كأنا يا حسن يا أبو شيبة يا مارتي أن سيدنا فكرنا معهم وسيدا الله سبحانه وتعالى كتابك سقران كأكل يفصل وأهل الذكر هم فلا تعلمون أهل العلم وحي كي يهدين بان مسألة لأكل عن نهي ولا عليهم وحينين بغن كسوا الأليين وأي قوبين مارت هذا اللهم جمال هذا دولة سعودية مكة والمضاء كهل ليان دولة سعودية كوسموليين الباني وحو كوسمولي هاي وحور عليهم أوي غنين دولة علمانية مهبل وحو كوسمولي هاي دولة كتابك على كل غمين وحا علماء داس مقبل يو الشيخ مارت الشيخ الباني يو الشيخ الياسفي الرحمن وهندي اهولي وغدن كافر اهل مارت دولة كافرة كوص نورا كتاب وحان هيالي الى الاحزاب السياسية في الاسلام وموضوع عن نفتي سوكو قرأ سديري وحا ويان علماء دمانتود احزاب السياسية مقع اسلام كشيئة وائد ديدين عين التفرق بين المسلمين بين كو افتودين وابنغل يسلمان له هذا الكهال كان الشيخ الباني وقال حتى دتك السلفيين تا ومذهب أهل الحديث ملأ مثلاً حديث أي بيع قاضان وحيسون وسجل هيام بويري حديث كي أبو حذيفة تعتزل تلك الفرقة كلها هل كان غدار ولا عليها المحوي مجمل ومالك صحيح يقول أن يعني قضيض أهمارتي وبن قالوا مسلمين شوكته اجتماع مثلاً سنكران مثلاً سنكران وحوي مرك موضوع يعني إن إهمالات كسل الجليد وحوي وحصور تجلا معهم الباني وحوي كأن سيهاي دعوة إذا رأى أبوهم تهاي من كست شيخ سلفي قدر جو كل ليه انت لا بد نقضه من هاش كاس وفافين على جقعته سبادتك وتعاون على البر والتقوى كل غران وحي المحضورة يوحى المحضورة منك عالمك على جل حيره سير أقول هنا وسلاس من هاش كيس حابدا إن أمضى الله وير علماء أيه وحلو يديه قابك أي وح ما تؤشوابنا أنا كأنت لغمه حسن ظاهر دستورك اتحاد مارتا لغا سو نسقيني في الأورنجي مارتا حسن الترابي إن مارتا لغا ديجا مارتا تنظيم كي اوباهنا يدعوذو إن لغا ديجا وحاوية واشيقة آنو كهال لينو أو كان التفرغ كانوي طامك انت سان وجد بو كل وقت يبنيها أنك وحان آن تنظيم كل تنظيم وكلمة مجملة حق يباد لبدا احتماشا حق آنو كأمسنا وحاويان علمدا إن لون نغضو dadku xiran oo manhajkaas ka barta dadka ku dhaxbaahiya ugu yeeri meena dadka maarta wax liya tafaru ma ugu yeerinu ayna tafaru walaal kana in jamaa la sameeyo fil balad waahid amma maarta halka jamaa salafiyi ay ka jirto oo sheekha ku xiran hargeysa maarta nafsa hadii jamaa oo manhajkaas ku walaalobay ay ka jirto een boosaas ay ka jirto waxaan ka qabanayaa laakiin jamaacadaas weynaysan amir lahayn wa inaysan biicar lahayn wa inaysan usar lahayn waafantay waan halkaas hadalka waafantay hadalkaas la waa aynu ma qaalahu albani ama qoslan ha qosmi hadalka waa hadalka albani u leeyahay hadii aan khalad ku galay albani ba khalad ka igu horii hadii sax yahayna waa sida aan aaminsanahay waxa weeyaan albani ba saxda igu horii ha sheegay wa tahadda qosalku waxa weeyaan marba qosal gelidiya had keenay nin sheekha oo salafi ah ee oranaya asagoo manhaj salafi ah harakaha la sameeyay caadina hal qaad ha keenay hal sheekha keenin hal waahida safiir rahman عادي كان ديننا بي على ديننا هي لبدا وديدنا جماعه المتمسك بهذه المدينه انا وقلنا بس مد كلو انا وقلنا ما جرتو وفهمت ايش شيخ وحان رو مكان ان كهدلو قضيه ورالكي ان شيخ ابو شيبه انا ايدا شيخ اختي شيخ سؤال شو ما وقت تمام انت على ايدا شيخ ما وقت ايدا شيخ ابو وقت ايدا شيخ سؤال شو كتب لك جديد ابو سنه شيخ ايدا وقت يا شيخ وحيان ان ورالكي ان ابو شيبه وهو كاني كتاب ومارت أي كغر ميد أي تسجر أي سلفية إيه أي سلفية يدعيها الألبانية من كان وحويان دكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر هذا رجل مبتدع رجل مبتدع ويان بجميع العلماء وحويان من تكلم في أهل الأثر فهي علامات من علامات أهل البدع إلا كانوا شيخ الألباني إمام أهل الحديث في هذا العصر إلا يكون بحباهيان ولا لهم اعتصام كتاب كانوا قريته هدف كذلك أوليهي إلا تنفيري دليلا ولا تنفير الشيخ الألباني وحويان ووح عن كبيرينوي وح كله طبعا والله يوسف وح كله تسلي صوبت الله كيري أو مجلس الله كيري أو دليلا الموجود حباهنا هي الألباني عيد العالم هي أول ليه مسألة دا وحويان أدينك أيها حكومية أدينك أيها حكومية لينك وح وح وح ردي لينك اللي هي بنداز بردي وح ردي على حسن بردي جميع العلماء وإخديين هدف كأولي هنا وحويان ومبدأ إنه منها تكمل ميدون يوايو إمام أحمد الحنبل علماء وحويان شيلينك إمام أحمد الحنبل كهله ومبتدع ويان منك وحويان الباري التشكيكية هدف كأودي هم لي وحويان إنا نضبط الله إخوان المسلمين إنا نضبط الله التبليغ إنا نضبط الله مارت إصلاح هدف كلامي وحنا لنا هاي ورا لي الإله كبغة وحويان واحد أودي هم لي من أه على شفاة جرف هار وحتاجا أو إنا نحق أهلين إلى الغضب بسان علماء مقعودة ودن يرى للمتشيريو إلى الغضب أهلم تاسوا ونكون علمية وحويان إن وحويان أبيض قابل وقيد بيرا أفوشان علماء التشير كودة مناسبة كانت محايتة مانتا أي سلفية تدعيها الباري مناسبة كانت محايتة محايتة مناسبة كانت وحانا وصولنا هاي أنت وصولنا وقلت عمرها بسم الله إذن بس سؤال مركة إفرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال عني عن قبو حوي ولا بس سؤال أول على هاي الكسعت كو ومسألة عن السؤال بعوه ندك وعلى حوي ولا ليالو وحد نذكر أيدين جماعة سياسية هي جماعة حقه إن الوضع معنى معناها جماعة دقاش وانا لقر ايدين سو ما طاوة الاتفاق جماعة ان اعتسامة ولا ليالو ايضو سلف الصالح قابك جماعة ان قلني سنتهي في السلف الصالح ما كجرت جماعة ان قابك قلني سنتهي وابي علي عهد يلا ووحيد اسوق وفلنهين ما كجرت اي سلف الصالح ده حديثة جماعة معان وسؤال شيء ذكوة سؤال شيء ذا لادوحوي ولا لي على وقت السامع اللي يديره أول ما اتحاد اللي يديره محيطه فائدة إذا كنت جرته لابد حدة لابد عن مقع أكبح سألك رياك اللي يدي سألك المحاسم سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك منهج السلف سألك سألك هل علماء مسلمين تا أو أهل الحديث كلوا يقان صغير كودا يا كبير كودا هذا لغة مجملات كا أو مثال ضد كمسلمين تا دعموا دعوهم غادي كرامك بلاد الكفار شوغان هل من أو شيء إن تكون الجماعة تكون الجماعة الإسلامية أما الجماعة الدعوية أو أمير كذا لا إن يشروا ولا عليه هل من أو مع علماء مسلمين تكمل هالشيء تاوى مدى الباب مدى وحوية سؤاشة سوى تشيدنا يوين سؤاشة الباب وأن سوى تشيدنا وحوية وحي إمبدا ولا عليهم في سؤال الليين ووليو مارتي الأخ حسن با إمبدا في سؤال الليين أحوية إن من كان منهج من مخلاف سنة ولا الكين حمينا يقول لي منهج من مخلاف سنة مخلاف سنة ومسائل دينية كواي سنة ولا الكين مسائل شما وحي هذا هل كان كان دعي وهذا الذي لسكت تورين يا وح عن كخلا صنعه مثل مسائل أصول أو عن كخلا صنعه أيها يا محمد ولا سؤال ضغط حياة بسم الله الرحمن الرحيم أنا كدر يا وحوي أنا سلي هنا ما حتى شاوك إلبو فرطة حد مثلا شاب ثمين إيه نباز إيه رد مثلا جند ليش هذا أنا من سلي جند ليش هني وحن تاعينا يقاب كدر شوينه وقاب حق خلاف صن سلوط هو محي سواشة وضابة سواشة وضابة سواشة وضابة مثلا هذا علي هيو أن أرى أن هذه الجماعات إنشاؤها غلط ومخالف من أمر الله وأنا أقول ابن عثيمي إلا أساس الجماعات كان هذا حوار كذا خلف فاحش هي أمر لخلال أمرك إلهي سواشة وضابة سواشة سؤال وجه بس وكل هجل سواشة كلية موضوع بعض داري من كلها دخلت في الدنيا وش بقاش لها وهو قلتي مركة واحد رواء الشيخ حسن وحو كسو العلي الشيخ وركو اسخلاف فكريا موحي الليه من علماء وركو جماعات كسو عصن بقى اسخلاف صن مثل موضوع جماعات كعلماء هل كلمة كيرا هذين ولو هلك الهريان وزدنا جماعات خلت كوس مبحن زدنا وصوب بحن ومركب اللي يجيب بنانا وبيرو إلا تحت اللب بنانا إلا وبيرو يا أصلك مركب جماعة مورك الشيخ الأوجر الدويني يا عرموك ويا سخلافسية مسعول ما دورك ويا سوى فخسية هي هيرق وصو مراجرت إيقاب عنا لو شسي وبلا توفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله ورسوله بعد قلت سؤال شيء إدارة دعوة ونسبة عن وعد من هالهي عبد الله قال لي أنا جماعة اللي فيها أنا أقول لها لكن عم بيعي لهين ما واحد مدري ما كان سؤال أنا قلت له بدوراني صومالي البيان لما تشوفه وثمين لما تشوفه ونبازل لما تشوفه يا دعوان الصومالي مسؤولكم يا علماء الصومالية شرف النفير ونبي يا علماء الصومالية ورد علماء المسيين ودعوان المسيولين تلقاها سأشعر بك جواب دورا ثلاثة بيدي الباني كتاب هرطة أنا وكين إلهي وكتو أذن إلهي وإلهي هاي أنا ورد الباني إلي جي غزنبي أنا وأمسنا وأنا احترف نزر وإيا لي ملكي غيبك إلا تكتورو بس إلي حشولا في عم ساسا وحنوك يعني من كان بس اللي فيك صاريا وعن من كان أنا أنا صار سيد البنا ولا صاريا هم دوك يعني كتفك البنا اللي هو هاي استوى ورب ما كصاريا ما يشير مره يو بري رك تفير مره يو ولا أرك دولا صار عبان خير كان دوك هذي مدة كله معنى الجماعة جماعة اسمها النوع معنى هذي ما يكون مسلم ما هي تاني كنا عين وحكمة تاني من جماعة المسلمين وحكمة تاني من جماعة المسلمين كمتا جماعة المسلمين هي كمتا يا واحد سنسلفك جماعة أركان بينها جماعة علم أركان بينها أركان تقول حوالي ملاحة مع ملاحة أهدي ملاحة كلك ويقول لك كلك موقلي منجك هو ملاحة أهدي يا اجتماعاتك واحد منج هو بدينتي ملح أنا وقتها وكآخرنا ملح من السنين كرا وكآخرنا ملح من ربي كرا وكآخرنا في طول تيمي وكآخرنا عاد من الغالين كرا وآخرنا ما لك أي مرتماقة ما قرأ لسا اجتماعاتك وصر ما قلمي ملكو مكرا أين جاء المدين إلا الشراء لكم المدين دا ديريس يما ديريس يا أيها الذين عمروا ذا تناجد فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية رسوله محال وشرا يا وتناجوا بالبر والتقوى لا خير في كثير من نجواهم صفق مع نجوه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس وإلا بأشير سكون نمت أما أسرعوا بحي أما أسرعوا بحي أما كوحرت الأبي بي هذا سكون نمت إذا عن غيمه إذا عن اغتيالنا إذا عن سيئلنا كما دعيك دعوانا بحانك يالنا بوسنا سيئلنا سيئكا بحانك سيئلنا كي يالنا أميرك كما على الله ملاح إلا سوى سنكر وكهد الله شيكا سمدحوا بأي ضروري ملاح ليشو وضروري ملاح إلا ليشو والله ما رماه صاحبه يعني وش ربي قبتين أنا يشوف ما يدونه يعني وعليه مدرسك يميروني يرجس قال إذا الكعل يحمر يقول يعني يمرك كذا شو شو شو شو هي وهم على السير درس ما في رزق شو قبتين شركة سبحان مطلع يدو يدو خرين بها شو سوقرت حتى بس كده دعوة عام كاي شيء سياسة واحدة على غني غاش موجود ساهل سوقرت رجل شو بقاري نسوقرت وش الحين ورئيس مركز شماعة عام أهل وأنا أقول عبد الله إني إيه لما خلاص جدنا الحمد لله هذا ترى واحد أقول قرر هاي البدين دين جديد ولا بدين أنا أقول هذا سلام الله طيب كان دين كسر جان طول بيع أنا ولا هنجر هذا ما هو بدل شو الناس كنت لي بيع أهل بدل كلام بيع أهل بدل ساسس كده نحن بيع أهل بيع ما يبغى